والقرآن والسنة في مواضع عديدة دل على أن السحر له حقيقة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا من السحر ما يسمى سحر الصرف، ومنه ما يسمى سحر العطف. وسحر الصرف أي صرف أحد الزوجين أو أحد المتحابين عن الآخر، وسحر العطف أي عطف أحدهما على الآخر بعقد ونفث ونفث وعزائم وأشياء من هذا القبيل يترتب عليها بإذن الله تبارك وتعالى الكوني، كما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المراد إذنه الكوني، لأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. وهذه الأمور تقع ابتلاء وامتحانا بإذنه تبارك وتعالى الكوني، فيحصل ما يحصل من أضرار ناتجة عن السحر من تفرق بين الزوجين أو تغير في الصحة أو الحال أو نحو ذلك. فمنه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال يخيل لي للمسحور الأمر، أو أنه يرى الشيء فيراه على غير حقيقته وغير واقعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.